عميق ليشهدوا

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وذكر الله